والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكان الحديث عن كيف يكون الإيذاء بالنسبة لله، وقلنا بأن الله عز وجل الإيذاء بالنسبة له ليس على سبيل الحقيقة أو ليس إيذاء حسية، بل المعنى مجازي في أن الضرر يعود على من آذى وسيكون العقاب شديدا. وإيذاء الله عز وجل كما ذكرنا يكون بالشرك بالله تبارك وتعالى، ويكون بسب الدهر، ويكون كذلك إيذاء الله عز وجل بأشياء أخرى ذكرنا طرفا منها في اللقاء الماضي. ثم بعد ذلك كان الحديث عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف يكون. قلنا بأن يعلي أو بأن يعلي الإنسان صوته على صوت رسول الله، أو أن يجعل الإنسان دعاء الرسول كدعاء الناس بعضهم بعضا، فهذه الأمور يقع بها إيذاء لرسول الله وسيكون العقاب عليها شديدا. ومن الإيذاء الذي وقع لرسول الله يوم أن بدأ البعثة، يوم أن بدأ الدعوة وبعث صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فإذ بعمه وهو أبو لهب يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، وإذ به يقول له تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ لما جدد النبي صلى الله عليه وسلم دعوته اتهمه أهل مكة بتهم شنيعة لا يحق ولا يليق أن يوصف بها من اتصف بين قومه لمدة 40 سنة بأنه صادق أمين. قال القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، وقال القوم عن رسول الله بأنه ساحر كاهن، وقال القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، وكل هذا من الإيذاء الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل قد أقسم في القرآن، وهذه لرسول الله خاصة، تولى الله عز وجل الدفاع عن نبيه بأن أقسم أن نبيه بريء من التهم التي اتهم بها. يقول ربنا عز وجل على سبيل المثال نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. أهل مكة اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر. في سورة ياسين يقول ربنا عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. بل إن القوم اتهموا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن، وبأن القرآن الذي أنزل عليه إنما هو سحر يؤثر. وصاحب هذه المقولة الوليد بن المغيرة الذي كان يلقب بين قومه بالوحيد، يقول عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فكأنه يكذب النبي وينكر أن القرآن نزل من عند الله عز وجل. بل إن من أهل مكة من زعم أن القرآن ما هو إلا أساطير الأولين. من القرآن من أهل مكة من زعم أن القرآن يكتبه رجل نصراني يعرفه رسول الله ويذهب إليه كي يكتب له القرآن. والكثير والكثير من التهم التي اتهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل يتولى الدفاع في كل مرة عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويخرس الألسنة التي آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن أهل مكة والكفرة عموما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله، وأنكروا عليه كيف يدعو إلى التوحيد، كيف يدعو إلى الإله الواحد. فإذ بهم يقولون كما قال ربنا صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. في هذه السورة يقول ربنا عز وجل حاكيا عن أهل مكة الذين آذوا رسول الله بكلامهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يتعجبون من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإله الواحد وهو الله سبحانه وتعالى، وكان في هذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك وقع الاعتداء على رسول الله. بعض أهل مكة خاصة أبو جهل وعقبة ابن أبي معيط، أبو جهل كان يهدد النبي ويتوعده ويأمره ألا يصلي تجاه الكعبة أو ألا يصلي أمام القوم أو في مرمى بصر القوم أمام الكعبة. وإذ به يقول: لو صليتها هنا لبعثت إليك فلانا وفلانا، ألا تعلم أني أكثر أهل الوادي ناديا. فإذ بربنا عز وجل يسجل هذا الاعتداء والرد عليه في سورة اقرأ أول ما نزل على رسول الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فيها يقول ربنا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية. يقول: أنا أكثر أهل الوادي نادية، لي معارف كتير، ولي اللي يدخلك السجن، ولي اللي يضربك، ولي اللي يقتلك، وما إلى هذا. فليدع نادية، ينادي الناس بتوعه، ينادي الزبانية اللي بيخوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليدع نادية: سندع الزبانية، كلا لا تطع، واسجد واقترب. فكان في هذا التهديد إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتدى أهل مكة على رسول الله وأرادوا قتله. وقد سجل لنا القرآن هذا، حيث قال ربنا عز وجل في أحداث الهجرة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كتب الله النجاة لنبيه. اجتمع القوم أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يقتلوه، وانتظروا ساعة الفجر كي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته كعادته للصلاة أمام الكعبة. لكن يشاء الله عز وجل أن تتغير الترتيبات. ينام سيدنا علي مكان رسول الله، ويخرج النبي من بين أيديهم وهم نيام غفلة. يقول ربنا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم وقوف ونيام أيضا، وهذا من قدرة الله ومعجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى خرج النبي وذهب إلى بيت أبي بكر الصديق، ثم ذهب معه إلى غار ثور، ومن غار ثور إلى المدينة. وفي المدينة أيها الأحبة الكرام يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من أذى اليهود. اليهود أرادوا مرة أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجعلوه جالسا ويقوم واحد منهم فوق سطح البيت الذي يستند النبي إلى جداره ويلقي صخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقتله وينتهي الناس منه كما ظنوا. لكن أراد الله عز وجل ألا تتحقق هذه الخطة، ثم يأتي بعد ذلك جلاء بني النضير. يخرج اليهود، يهود بني النضير، بإذن الله سبحانه وتعالى، وينزل الله في شأنهم سورة في القرآن تسمى سورة الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم خصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، إلى آخر ما قال ربنا مسجلا أن اليهود أرادوا إيذاء رسول الله، فأبطل الله عز وجل مكرهم، ولن يكون في أرض الله إلا ما أراد الله. الله عز وجل قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أيها الأحبة الكرام، يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى في حياته. أراد اليهود أن يقتلوه وجمعوا حوله الجموع في غزوة الأحزاب وحاصروه داخل المدينة صلى الله عليه وسلم، وأرادوا القضاء على رسول الله والقضاء على كل مسلم. لكن أراد الله عز وجل أن ينجي نبيه، وأراد الله عز وجل أن يهزم الأحزاب وحده، وأن يسجل الهزيمة والخيبة على هؤلاء اليهود وعلى كل من عاون هؤلاء اليهود. أرادوا أن يمحوا الإسلام والدين وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نجى الله نبيه، نجى الله رسوله، ونجى الله عز وجل المؤمنين، ورجع أهل مكة ومن عاونهم واليهود خائبين، لأنه لن يكون في أرض الله إلا ما أراد الله عز وجل. ثم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للإيذاء في حياته بأن يتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم، حادثة الإفك. السيدة عائشة رضوان الله عز وجل عليها اتهمت في شرفها، اتهمت بأنها باتت مع رجل حتى الصباح، وإذ بالقائل يقسم بالله ويقول والله ما خلت منه وما خلا منها. يصل أو تصل الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحزن النبي شهرا حتى ينزل الله عز وجل آيات من كتاب الله تبرئ سيد عائشة رضي الله عنها. ماذا يقول ربنا؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من شأن هذا الإيذاء الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرضت له زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المنافقون آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. فعلى سبيل المثال عبد الله بن أبي سجل الله عليه في القرآن قولا آذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا في سورة المنافقون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز يظن عبد الله بن أبي أنه هو الأعز، ويظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأذل. يحلف ويقول لئن رجعت إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه، منها الأذل، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ابن أبي هو الذليل على مر التاريخ، وتكفي هذه الفضيحة في سيرته أنه قد سجل عليه أنه هو الذليل. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها الأحباب، أراد القوم أن يؤذوا رسول الله المنافقون في غزوة تبوك، وأراد البعض قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أذن أن يحيى نبيه صلى الله عليه وسلم حتى عاد إلى المدينة. ثم يكتب الله عز وجل يوم أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا منتصرا، يكتب الله عز وجل العزة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ثم بعد ذلك يعز الله عز وجل الإسلام أكثر فأكثر، وينتشر الإسلام في جزيرة العرب، وينتشر بعدها الإسلام في الأرض كلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوذي من قومه، أوذي من اليهود، أوذي كذلك من المنافقين، أوذي ممن حوله. صبر النبي صلى الله عليه وسلم واحتسب. ونحن نقول أن من آذى رسول الله في حياة رسول الله بهذه الأخبار التي سمعناها توعده الله عز وجل بما سمعنا أيضا، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللعن هو الإخراج من رحمة الله، وقد لعن الله عز وجل في القرآن أناس، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أيها الأحباب، من آذى رسول الله فعليه لعنة الله، أي أنه خارج من رحمة الله ما لم يتب. فإن مات وقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في هذه اللعنة. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ قال ربنا وأعد لهم عذابا مهينا. العذاب في القرآن أنواع، هناك العذاب المهين فيه إهانة لصاحبه، وهناك العذاب الأليم، وهناك العذاب العظيم، وهناك أخبر ربنا عز وجل أنه شديد العذاب، وقد أخبر ربنا عز وجل أن هناك عذابا أكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إلى غير ذلك من أنواع العذاب التي توعد بها ربنا من عصى الله ورسوله ومن آذى الله ورسوله. أيها الأحباب، بقي لنا بمناسبة الهجرة أن نتحدث عن أول درس أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة يوم أن دخل المدينة. سنتعرف على هذا الدرس بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انطلق الناس لرؤية رسول الله اهل المدينة لما علموا ان النبي سيهاجر اليه. كانوا كل صباح وكل مساء يهرولون كي يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اتى اليوم الذي وصل فيه النبي الى المدينة يقول عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم، وكما يقول اهل التاريخ بانه من سلالة سيدنا يوسف عليه السلام، من سلالة الانبياء. عبد الله بن سلام يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة انجفل الناس قبله، اي جروا مسرعين نحو رسول الله، وقال بعضهم لبعض جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهرول عبد الله بن سلام مع الناس كي يرى هو الاخر رسول الله. يقول فلما رأيته ونظرت الى وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، وكان اول ما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدرس الذي ينبغي ان نحرص عليه، يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. في هذا الحديث ايها الاحبة الكرام يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا ايها الناس افشوا السلام. لماذا بدأ النبي بافشاء السلام؟ لان النبي لما اتى من مكة وجد ان القبائل بينها تعاد كثير، كل قبيلة اتخذت من القبيلة الاخرى ثأرا واصبح بينها وبين القبيلة الاخرى عداوة. يجد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل اهل مكة وقبائل العرب في تفكك لانهم في خصام وعداوة ونزاع وشقاق، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يزيل هذا النوع من الايذاء، من الايذاء للناس كلها، واراد النبي للناس ان يكونوا يدا واحدة وامة واحدة يسود بينهم التعاطف، يسود بينهم التحاب، فلا عداوة ولا خصام ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء. يقول صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس افشوا السلام. وفي افشاء السلام دعوة الى التحابب. اولا ادلكم كما قال رسول الله على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم. ففي افشاء السلام رفع للايذاء ووضع للمحبة، وهكذا ينبغي ان يكون المسلمون. لا ينبغي لمسلم ان يهجر اخاه او ان يخاصم اخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام. اهل مكة او العرب عموما في زمن رسول الله كان الفقراء منهم يعيشون على التمر والماء او اللبن ان وجدوه والماء، فكان اللبن او التمر هو غذاؤهم ومعاشهم، وكذلك الزبيب، اشياء لا نستطيع نحن ان نعيش عليها، لكنها كان او لكن هذا كان عيشهم. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحقق التعاون بين ابناء المسلمين وبين العرب كلهم بان يحنوا القوي على الضعيف وكذلك الغني على الفقير، فيكون هناك نوع من انواع التكافل الاجتماعي بان يعطي الغني الفقير مما فضل عنه او يعطيه من الطعام ما استطاع. يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام كي يكون المؤمنون كلهم قوة واحدة، كي يكون المؤمنون رحماء بينهم. ثم ماذا؟ يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، وايه كمان؟ وصلوا بالليل والناس نيام. لو عملت الأربعة دول تدخل الجنة بسلام. ولعل هذا من أعظم ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم دخله المدينة مهاجرا، بعد أن أذن الله له وبعد أن نجاه الله عز وجل من أذى المشركين. إن شاء الله في اللقاء القادم إن أحيانا الله عز وجل سنكمل ما بدأناه من قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا يا رب إلى أنفسنا فنضل ونشقى ضلالا بعيدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل خير زماننا آخرة، وخير أعمالنا خواتمها يا رب العالمين. اللهم يا من لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وأقيموا الصلاة. اللهم اشهد الله.